عشان مرته مش بقى والله. هنا برضه معاك هم اليوم معاك هم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

الله